يحرم استخدام ألفاظ الأذان أو آيات القرآن أو أي ذكر كوسيلة لمعرفة مكالمة آتية إليه، وربما وصل ذلك إلى درجة الكفر، لأن العقل والذوق وشفافية الإنسان واحترام الإنسان لشعائر الله زيادة على نصوص كلام الفقهاء، كل ذلك ينبئ وينبه الإنسان إلى أن هذا أمر محرم. وقد قلت ذلك قبل عدة دروس ونبهت وذكرت كلام الفقهاء، لا يجوز أن يستخدم الباعة ألفاظ الذكر أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترويج بضاعتهم، فيها سوء أدب. اليوم نسمع بين الحين والآخر صوت أذان يتعالى ونلتفت وإذا بالمثل عبارة عن هاتف، يستخدم صاحب الهاتف الأذان يجعله خادم لمعرفة مكالمة قد وصلت إليه، فإذا عرف أنه في مكالمة رأسا يسكت الأذان. نعم، من الذي يقول أن هذا احترام لدين الله؟ من الذي لا يعلم أن هذا عبارة عن إساءة بالغة إلى شعائر الله؟ أنا هذا الكلام ذكرت. اليوم قبيل المغرب أسمع صوت أذان، سألت ما هذا؟ تليفون. هذا في الدرس الماضي كذلك، هنالك أمور الذوق ينبئ الإنسان عنها، طبيعة احترامه لدين الله هي التي تعرفه على الحكم. لو فرضنا لا الفقهاء ذكروا ولا شيء، ألا تشعر أن استخدامك لألفاظ الأذان من أجل معرفة مكالمة وصلتك، ألا تعلم أن هذا سوء أدب، قلة أدب هذا؟ ألا تعلم ذلك؟ مثل ذلك ألفاظ الذكر أو الإنشاد مدح رسول الله كذا إلى آخره، كل هذا لأن تستخدم ما لا تتقرب به إلى الله خيرا وأقل سوءا من أن تستخدم ذكر الله يا أخي. هذا الشيء يعني عجيب وغريب هذا.